هل يجوز للوالد أن يأكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا إذا كان بدون رضا منه؟ الوالد يجب عليه يمضى في الأمر، فليس له أن يضرها ولا يحرم عليه يأكل شيئا مالا. الوالد يأكل خص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اشتكى إليه قال إن أبي اجتحم مالا، قال أنت ومالك لأبيك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيرا أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا بأس أن يأكل الوالد من مال ولده الذكر والأنثى ما ينفعه من دون ضرر بالابن ولا بالبنت، له الصواب. فليس له أن يضر ولده ولا أن يضر بنته، لكن أخذ شيئا ينفعه ولا يحصل به ضرر على ولد ولا على بنت فلا حرج في ذلك. وإذا تنازع فالمحكمة تنظر إلى منه، إذا تنازع الولد مع ولده أو مع البنت فلا أي يحلها الحاكم ويترافع عليه الحاكم، ولكن أولى بالولد أن لا يخاصم أباه وأن يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي أن تخاصم أباها ولا تعطيه ما يسمح نفسه ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعها، لأن الوالد له شأن وله حق كبير، فلا ينبغي للذكر ولا للأنثى أن يتنازع معه ولا أن يخاصمه، بل ينبغي أن يرضيه بما تيسر من المهر ومن غير المهر. والوالد يجب عليه أن يكون جشعا، لا يجب أن يكون جشعا يضر أولاده ويضر بناته، لا، بل واجب عليه أن يخاف الله وأن يراقب الله وأن يكون ذا أخلاق فاضلة ولا عفة ولا عطف أو حنو على أولاده، فيعطى تعطى من نهرها ما يقوم بحالها وما تجمل به لزوجها، ويعطى من نهرها ما يسد حاجته أو ما يقطع لسانه أو ما يرضيه منها أن ذلك الشيء من دون مضرة على البنت. وهكذا الولد إذا كان له أسباب، إن كان عنده سعة أعطى والده، وإن كان ما عنده سعة راتبه بقدر حاجة بيته، فليس لوالده يأخذ منه شيئا، بل يحرم على والده ويضره بذلك. أما إن كان عنده سعة وعنده زيادة تفضل عن حاجته، فإن ينبغي له أن يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد، ولا يكون بينه وبين والده نزاع.